مغيرة، أما المال فلا نحسن فيه، يعني يرجع فيه إلى جهة أخرى. هل تحمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعرض عنه عليه الصلاة والسلام. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي أخذ المغيرة؟ لا، معناه أن المال دخل فيه المغيرة أخذه هو كافر صر فيه. أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلسل. يعني المقصود أن تركها، ما تعرض له بشيء. المؤلف يقول دليل على المال المشرك المعهد معصوم، وأنه لا يملك بل يرد عليه. من أين هذا؟ مهم واضح، مهم واضح. سن الله شيخ بارك الله فيك. إذا اعتمر الرجل وحل من العمرة وأراد أن يخرج من يعتمر عن والده الميت، فهل له ذلك؟ ما في، ما أعلم، ما مثل ما اعتبرت عائشة رضي الله عنها. نعم، ما منع ذلك؟ قال بحجة أنه لم يفعله السلف. لا، ما لا، ما في بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة بأمر النبي، هذا أعظم شيء. الشخص إذا قطع الإشارة وتوفي بسبب ذلك، هل يكون في حكم قاتل نفسه؟ والله لي ظل إنه ممن ساعد على قتل نفسه، بعد ظلم نفسه، ليس له تعدي الإشارات، لأن الدولة وضعتها لمصلحة المسلمين، فلا يجوز تعديها. وكذلك السرعة يا شيخ الله يبارك. والسرعة كذلك عن الحد المحدود لا تجوز. وهكذا إذا رأى أنها فيها خطر لا يفعل، حتى ولا دون الحد المحدود، إذا رأى أن فيها خطر يتركها. إذا صار ما في السيارات ولا ما في السيارات لا يتعدى الحد المحدود، قد تهاجم السيارة ولا يدري من هنا ولا من هنا. نعم. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه. ففيه مصالحة بما فيه شيء يغض المسلمين ويشق عليهم لا بأس به، إذا كان من ورائه ما هو أصلح وما هو أنفع للمسلمين، كما جرى يوم الحديبية. نعم. ففيه دفع على المفسدتين باحتمال أدناهما. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي. لأن صلى الله عليه وسلم حلف أنه لا يسوي خطة بعض فيها حرمة الله إلا أجبه إليها، فصار يمادهم ويذهب رسول يأتي رسول حتى تم الصلح بعد مدة بعد وقت. نعم. لما وعدهم بالعمرة فقال يقول حلف، لما حلف أن من حلف على فعل شيء هذا به الحلف غير الوعد أو نذره أو وعد غيره، هذا يدخل فيه أن وعد مثل وعده أنهم طائفون بيت، هذا دخل في الوعد. سن الله. والنذر مثل ذلك مثل الحلف. نعم. لو عين وقتا بلفظه دون النية قال له والله لا أعطيك في وقت كذا لكن بنيته غير ذلك، إذا عين وقت وفات عليه الكفارة. وما دام عين الوقت والله إنه أعطيك اليوم ولا أعطاه اليوم عليه الكفارة. يلزمه هذا نذر طاعة، والنذر يطيع الله فليطيعه، يلزمه يقضي ما فاته إذا مضى شيء. ويقول بعض العلماء مع القضاء يكفر كفارة يمين عن فوات الوقت مع القضاء، لكن قضاء كافي إن شاء الله. نعم. ومنها أن الحلاق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. هذا عام، الحلق في حق الحاج والمعتبر والمحصر، لأن الله قال فإن أحصرتم فما استثنى الهدي ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محله، دل على أنه يحلق لكن بعد نحل الهدي. المحصر يحلق كما يحلق المعتبر والحاج، فالمعتبر بعد الطواف والسعي، والحاج بعد نزوله من عرفات ومزدلفة يحلق، والأفضل بعد الرمي، وأما المحصر فبعد الهدي إذا أهدى حلق. فإن أحصرتم فما استثنى الهدي، يعني فاذبحوا ما استثنى الهدي ولا تحلقوا رأسهم، يعني في حال الإحصار حتى يبلغ محله. ولهذا قال لأصحابه أمرهم أن ينحروا ثم يحلقوا، ونحر قبل أن يحلق عليه الصلاة والسلام ثم حلق. نعم. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله بدليل قوله تعالى وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله بدليل قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي لأن الحرم كله محل الهدي. نعم نعم في مكانه نعم ظاهر النصوص أنه يوزع مثل هدي الفداء عن ترك واجب أو فعل محظور، ولما بعث الهدي قال إذا عطب ينحر ولا يأكل منه ولا يفقة شيء، هذا لي يجب أن تيسر من يأكله ينحر حتى يأتي من يأكل، جاءت العلامة أنه هدي والحمد لله. نعم حديث تمتع القران لا بد يكون في الحرم، اما المحصر يذبحه حيث حصر سواء في الحرم ولا في الحجر ولو يعيد لا بد ينحر في الحرم، الواجب التعميم، لكن كان جاهل لمضى يعفو الله ان شاء الله، لكن يعمم الواجب التعميم كما يعم بالحلق هذا الراجح تعميم التقصير في محله ينحر في محله. نعم الأمر فكلوا منها يا شيخ فكلوا منها هذه التمتع القراء. نعم ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. وهذا هو الصواب، المحصر لا يلزمه القضاء لأنه قد أندم عليه ومعذور، لكن إذا قضى حسن ولا ما يلزمه. والعمرة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في عام 7 ليست قضاء لعمرة الإحصار ولكنها عمرة المقاضاة والمصالحة، وكان معه في عمرة القضاء أقل من معه حين الإحصار، ولو كانت واجبة عليهم لقال لهم يا عليكم أن تعتمروا ويلزمكم أن تعتبروا في المستقبل، فلما لم يقل لهم ذلك دل على أنهم قد أدوها ولهم أجرها، لأن من منع من الواجب له أجره وهو معذور، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالإنسان إذا تأخر عن الصلاة في الجماعة من عذر له أجر الصلاة في الجماعة، تأخر عن الصيام من عذر له أجر الصائمين، وهكذا المعذور أجره كامل. نعم محصر يعني محصر عليه أن يقضي ما تيسر، إن وجد الهدي قضاء وإن ما وجد الهدي صام، يلزمه أحد الأمرين المتيسر منهما، إن تيسر الهدي قبل فعل الهدي وإن لم يتيسر الهدي صام 10 أيام يبقى في ذمته. نعم هذا للعمرة دون الحج يا نعم هذا دون الحج لو حصر عن الحج نعم هذا للعمرة دون الحج يعني لو كان الإحصار في الحج إن قصده متمتع إذا عجز ولم يصم ولم يهدي يبقى في ذمته ولا يكون عليه شيء آخر. أما المحصر إذا لم يتيسر صام وحل والحمد لله. أحسن الله إليك، ما يكون عليه شيء آخر غير الهدي؟ من هو؟ من لم يجد هديا ولم يصم ما عليه شيء، يهدي فقط. يهدي فقط وإن عجز يصوم. أحسن الله إليك. ولو بعد مدة المحصر إذا اشترط عند إحرامه بين محابس أن يحابس ما عليه، إذا اشترط ما عليه شيء يحل بس. الرسول ساق معه الهدي هل المعتبر عليه هدي؟ لا مو هذا مستحب، هدي مستحب سوقها من باب الاستحباب من باب الفضائل. نعم أو من الطريق يشتري من الطريق. نعم ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ، ومنها أن الأمر المطلق على الفور. وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، يعني حين أمرهم حروا ويحلوا وتوقفوا غضب عليه الصلاة والسلام حتى أشارت عليهم مسلمة يبدأ بنفسه فينحر، دل على أن الأمر يقتضي الفورية، وعذرهم أنهم يرجون، فلهذا توقفوا، فلما رأوه نحر بادروا رضي الله عنهم ونحروا. أصله يا شيخ بالأمر المطلق حين قال لهم انحروا، نعم، ما قال يوم بعد يوم ويومين أطلع. وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره، ويقول ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، وإنما كان تأخير من السعي المغفور للمشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. الذي يظهر أنهم إنما توقفوا يرجون شيء، يرجون لعل يتم شيء، لعل وحي ينزل وحي في هذا الشيء، يعني هذا هو مقتضى الظن الطيب به، والمؤمن مأمور بحسن الظن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ويقول جل وعلا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فهم يجب إحسان الظن بهم، وأنهم إنما توقفوا لا عصيانا ولا مخالفة، ولكن رجوا شيئا يبرر عدم النحر، وأنهم يدخلون ويحلون من عمرتهم، رجوا قال لعل ولعل، ما جاء في بالهم أن هذا الأمر لا حيلة فيه، فهو لما عرفوا أنه لا حيلة، أن الأمر جد بادروا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا في نحر هداياه لما رجع ونحر هدي عليه الصلاة، عرفوا أن الأمر جد لا مثنوية فيه فبادروا رضي الله عنه. نعم. ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه، فإن قيل فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به، قيل هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا بالنسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن، ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به، وأنه لم يؤخر كتأخيرهم، وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وأن لا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء، وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. ومنها أن خروج وذلك أن النساء ضعفاء عورة، فردهم يسبب شرا عليهم، فمن رحمة الله جل وعلا أن أمر بقبولهم وعدم ردهم إلى الكفار إذا جئنا مهاجرات، وهذا من رحمة الله وإحسانه إليهن. أقول عدم الرد عام إلى الآن. نعم، النساء مهاجرات لا يرجعن إليكم. ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم ردمه لمن هاجر إليهم من أزواجهم، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم ثم لم ينسخه شيء، وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى لا بمهر المثل، ومثل ما أجاز سبحانه الخلع لما فيها من المصالح العظيمة. نعم. ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع. وهذا واضح، إذا كان ثم الشرط على هذا فالذي يخرجون من العدو إلى جهة أخرى ويتحيزون لطلب السلام من شر الأعداء ليس للسلطان عليهم رد، إنما يرد عليهم لو جاءوا إليه وجاء الطلب رده إليه. فأما انحازوا إلى جهة من الجهات ليسلموا من شر الأعداء مثل من حاز أبو جندل وأبو وصيل حتى قطعوا عليهم السبيل وآذوهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يردهم إليه ويؤويهم إليه. نعم. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموا وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قود، ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم. فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه. نعم، كل هذا واضح. نعم. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنها ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم، مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. ضبطها عندك؟ أحسن الله إليك. ضبط ملطية؟ رجعت لمعجم البلدان. قال في معجم البلدان أحسن الله إليك: ملطية بفتح أوله وثانيه وسكون الطاء. معجم البلدان. نعم. ومثل هذا اليوم لو تم الصلح بين اليهود وبين الفلسطينيين جاز لملك آخر أو إمام آخر أن يغزه يغزو اليهود حتى يؤدوا الجزية أو يسلموا، لأن ما بينه وبينهم عهد، العهد بينه وبين فلسطين أو قائد فلسطين رئيس جماعة فلسطين. وهكذا لو بايع قوم الرئيس العراقي واصطلحوا معه جاز لملك آخر أو سلطان آخر أو جمهورية أخرى مسلمة أن تغزو هذا الذي ما بينها وبين الصلح ولا عهد. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأبو بصير، لأن أبا جندل وأبو بصير خرجوا من ما بينهم عهد، العهد بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز لأبي جندل وأبو بصير أن يغزو قريشا وأن يقطع سبيلهم وأن يأخذ أموالهم التي تقدم من الشام

ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله وأكدها بكونها بيعة له سبحانه، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم، إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو رسوله ونبيه، فالعقد معه عقد مع مرسله، وبيعته بيعته، فمن بايعه فكأنما بايع الله، ويد الله فوق يده. وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. سن الله إليك في حاشية. كان الأولى بالمؤلف رحمه الله ألا يشين كتابه بهذه الجملة المنتزعة من الحديث الموضوع الذي أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه وغيره من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي. حدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. وإسحاق بن بشر الكاهلي كذبه أبو بكر بن أبي شيبة وموسى بن هارون وأبو زرعة وابن عدي. وله طريق آخر عند ابن عساكر لا يزيده إلا وهنا، لأن فيه أبا علي الأهوازي وهو متهم بالوضع. ومن ثم قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. وقال أبو بكر بن العربي: هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. وأخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. انتهى. المعروف أنه ثابت عن عباس، والمؤلف اعتمد الموقوف وليس مراده المرفوع. نعم، ما تفطل الموقوف، وظهر عنده الموقوف عنده أنه ضعيف الموقوف، والظاهر أنه جاء من غير طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، ولهذا جزم بلعش كان الإسلام من تيمية حضر التدبرية. نعم، المقصود أنها موقوفة على ابن عباس، وهذا يقال في حكم المرفوع، لأن جزم ابن عباس له في حكم المرفوع. ولهذا قال: فمن صافحه فكأنما صافح الله، ليس هو يد الله، لكن من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ولا يمين الله ليست فيه الحجر، يمين الله صفة من صفاته جل وعلا الذاتية. هذا نعرف أنه ثابت عن ابن عباس، لكن هنا ذكره من طريق ابراهيم بن يزيد الخوزي كأنه ما اطلع إلا على هذا. إذا ثبت عن ابن عباس فهو في حكم مرفوع. نعم، والمعروف أنه ثابت عن ابن عباس. ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه، وأن للموفي بها أجرا عظيما، فكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه، فناكث وموف. ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب، ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنهم أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده ويظفر بهم عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهليهم، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به، وجهلهم برسوله وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه. ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه، فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم، وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر،

وإذا قتلت الحكمة القتال قاتلوا، فإمامهم ومقدمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالله شرع له ما شرع ليتأسى به من بعده ويقتدي به من بعده ممن لا ينزل عليهم الوحي، فالله أمره أن يقبل هذا الصلح وإن كان فيه غضاضة على المسلمين لما في ضمنه من النصر والتأييد والنفع للمسلمين والتوطئة لفتح عظيم ونصر عظيم. فهكذا من بعده من الولاة إذا سامهم العدو شيئا من الخسف والذل ينظرون في المصالح، فإذا رأوا القتال قاتلوا وإذا رأوا المهاجنة هادنوا. ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن المدح، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم، لا كما يقول الكفار عنهم إنهم متغلبون طالبو ملك ودنيا. اللهم استعان. ولهذا لما راهم نصارى الشام وشاهدوا هديهم وسيرتهم وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة قالوا ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم، والرافضة تصفهم. ونفس هرقل رئيسهم وقائدهم لما أخبره أبو سفيان بصفات النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه شهد بها أن هذا هو الحق وأن هذا هو الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا النجاشي حتى قال له الرقل لو أستطيع أن أكون أن أغسل عن يعني قدميه المال فعلت. مقصود أن النجاشي لما ذكر له جعفر بن أبي طالب والصحابة دعوة النبي قال هو حق قرأ عليه بعض القرآن هذا، قال هذا هو الناموس الذي نزل به عيسى أنزل على عيسى. وهكذا لما أخبره أبو سفيان بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الأسئلة المعروفة قال هذا هو حق ولو أستطيع الوصول إليه لفعلت، ودعا قومه وأخبرهم، فلما حاصوا واستنكروا طمأنه ونهر. اللهم استعان. من يتهمون الخلفاء بأنهم طلاب دنيا واختصموا على الخلاف وعلى أصحاب رسول الله لجهله أو هواه، أما لجهله وأما لهواه في نفسه ومعاداته للحق إن شاء الله العافية. يكفرون بهذا؟ فالخلفاء ما اختلفوا، إنما حصل ما جرى في سنة دعاة الباطل من عبد الله بن سبا وأشباه حتى فتنوا الناس في عصر عثمان في آخر خلافة عثمان. وأما الصحابة لم يختلفوا في عهد الصديق ولا في عهد عمر، بل اتفقوا على الصديق واتفقوا على عمر واتفقوا على عثمان حتى جاء أعداء الله من عبد الله بن سبا وأشباه من الملاحدة وتبعهم بعض الجهال حتى جرى ما جرى. إن شاء الله. ذكر رمزا لأهل السنة بأنهم أصحاب أبي هريرة الرافضة، هذا من الرافضة أو الرافضة معروفهم الرافضة الإمامية إن شاء الله. نعم. وكان هؤلاء النصارى عباد أهل البيت والغلاة في أهل البيت، والرافضة أقسام، لكن الإمامية منهم الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم ويضللونهم من أكفر الناس نسأل الله. نعم. هذه حالهم إذا سمحت الشيخ. نعم. إلا أنهم يتكتمون بس ولا هذا لهم أقسام. قال ذكر الشيخ الثاني انهم 22 فرقه اشدهم واخطرهم الاماميه والولاة ان شاء الله العظيم، الذين غلوا في علي وقالوا انه الله حتى حرقه في النار ان شاء الله. نعم. ومنهم من يفضل عليا فقط على خلفاء لكن لا يغلو فيه، اذا طعن في عموم هو ظالم مضي كافر، طعن فيهم على العموم. اما اذا هو احد منهم ضعف هذا وضعف هذا بالاجل هذا لا شان اهل الحديث، لكن من قال اهل الحديث ضلال أو قال أهل السنة ضلال هو الضال هو الكافر. أما يكون واحد من الحديث أو أن يوطع فيه هذا شأن أئمة الحديث، يبين الصادق من الكاذب والضعيف من القوي. نعم. يعلم الجاهل يعلم. نعم. وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم، والرافضة تصفهم بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها.